مرحبا بك. الله يحييك يا ابو عبد الرحمن. الله يحييك ابو خالد، بارك الله فيك. نحيي الاخوان معك والبرنامج كله ان شاء الله. الله يحفظك يا شيخ سعيد من تنزانيا. انت كنت شاركت معنا ايام الحلقات الثلاثه التي جعلناها عن ضع بصمتك في افريقيا، وحدثتني بعدها، يعني شكرت البرنامج وقلت لي ان الناس تفاعلوا كثيرا. ودي يا ابو خالد يعني حتى جمهورنا يشعر بالاثر، تحدثنا عن الاثر الذي وجدته من بعد البرنامج. والله اولا نشكر الله سبحانه وتعالى، يقول الشكر لله سبحانه وتعالى ثم لك ثم للبرنامج. جزاك الله خير. والمعدين للبرنامج. الله يحفظك. واشكر المشاهدين والله جميعا اشكرهم، وتفاعلنا وهددت شعورنا من دل المعلومة دي، عرفت تهدد شعورنا بما تفاعلوا وتجاوبوا المشاهدين، وخاصة ذو الدخل البسيط وربات البيوت. وسمعت العجب، اتصلت احدى الاخوات من اوروبا تريد تكفل يتيم ولكن لست عندها استطاعة، فقالت اكفل بالغذاء فقط وتهب الثواب لزوجها بدون ان يدرى. لا اله الا الله. اين هذا؟ فالاسلام بخير والمسلمين بخير، ولكن يحتاجون من يثير الايمان الذي راكد في نفوسهم. احسنت. وهذا البرنامج هذا هو اثر البرنامج، جزاكم الله خير. طيب ابو خالد، مشاعر امراه في اوروبا. اي ابو خالد، هل جاءكم اتصالات كثيره لكفاله ايتام، لبناء مساجد؟ أكثر من 200 رسالة جتنا لكفالة أيتام، ووعدوا بخير، وتقريبا 25 يتيم قد كفلوا. الحمد لله الحمد لله، الله يبشرك. وأخوات اتصلا من الخليج، واحدة الآن في صدد ترتيب بناء مسجد في تنزانيا. ما شاء الله، الله يبشرك بالخير. الحمد لله. تفاعلوا ناس في طباعة الكتب المترجمة باللغة السواحلية. ممتاز. ففي كتاب ترجمنا نحن دروس مهمة لعامة الأمة، اللي هو للشيخ بن باز رحمة الله عليه. أي. وكتاب لله ثم للتاريخ ترجمه، في ناس تبرعوا بطبع الكتاب هذا، وفضل الله سبحانه وتعالى وفضل هذا البرنامج. الحمد هذا هو التفاعل اللي رأيناه. الحمد لله، الله يبشر الناس. أوعدوا خير، ونسأل الله سبحانه وتعالى المشاهدين أن يستمروا في تفاعلهم وتجاوبهم. الله لا يحرمكم. الله أن لا يحرمهم الأجر ولا يحرمك الأجر أنت. آمين آمين. الله يجزيك خير على اتصالك، وأيضا يعني مشاهدين ولله الحمد دائما يبيضون وجوهنا، جزاهم الله خير في تفاعلهم، وأيضا يشجعوننا حقيقة على البذل أكثر وعلى الابتكار. الله يجزيك خير يا أبو خالد، بارك الله فيك. معنا من؟ سعاد. سعاد تونس، تفضلي أختي سعاد. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم. السلام عليكم. اخفضي صوت التلفزيون سعاد. التلفزيون ما عاد فيه كذا. كذا لكن عاد. حاضر. تفضلي يا بنتي. إن شاء الله كل عام وأنتِ حي بخير. بارك الله فيكم أختي سعاد. حج مبرور إن شاء الله. الله يجزيكم خير. الله يقبل منا ومنكم. البرنامج ضع بصمتك شجعني اني نكون انا زوجة من ناشرين الدعوة الاسلامية باللغة الفرنسية. ماذا برنامج ايش؟ ضع بصمتك. اي شجعني اني نكون تعملين دعوة الى الله في نشر الدعوة الاسلامية باللغة الفرنسية. ممتاز ممتاز. وهل قمت بشيء من ذلك عبر الانترنت او عبر محادثة الناس؟ اي نعم اي ماشي. نعم. واكتشفت انه حتى في المهاجرين التونس والجزائريين، يعني المهاجرين عرب، هما في نفسهم نقصين. طيب هل هناك سعاد، هل وجدت شيء من الآثار في ذلك؟ يعني في ناس تأثروا بالإسلام سواء أسلموا أو لا، لكن تجاوبوا معك وتفاعلوا. الحمد لله. ما شاء الله. في تونس ولا في خارجها؟ في تونس أجانب وفي خارج تونس. الحمد لله، عسى الله أن يحفظك ويجزيك خيرا ولا يحرمك الأجر يا رب، بارك الله فيك. والله نحبك برشا. بارك الله فيكم، الله يحفظكم. الأخت لو تتعاون مع كم شهر بناخذ كم... حنان ونرجع لك. طيب حنان تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بكم. يعطيك العافية، طويل العمر، تقبل الله طاعتك. آمين، الله يجزيكم خير منا ومنكم. يعطيك العافية، بس حبيت أتكلم عن موضوع يعني حاب إنه إذا في مجال في حلقة من الحلقات إنه يعني حضرتك تتكلم فيها، إنه الظلم وأن الشخص يعني إذا تعرض لظلم يعني ويعني ودعا ربه يعني، فاللي حوالينا يقولون لا لا تدعي يعني هالإنسان أنت حرام تدعي عليه، فيعني يعني أنت وقع عليك ظلم يعني يعني حقيقي أو إنه يعني فالأهل يقول لا مثلا لا تدعون على هالإنسان هذا، فأنا قاعد أقول يعني إذا إن هي ما بينها وبين الله حجابها، وهذا أنا يعني مثلا تعرضت لظلم وصراحة ودعيت على ناس يعني استغفر الله يا شيخ يعني وقع عليهم أمر يعني مو زين، فقالوا أنت اللي دعيتي عليهم هذا صدق هالأمر هذا ضايقني أنا، بس والله يعني أنا تعرضت منهم اللي ظلم يا شيخ. هو طبعا حنان الله تعالى يقول وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجره على الله، ويقول الله تعالى ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. فالإنسان إذا دعا على من ظلمه لا بأس في ذلك، هذا جائز، لكن إذا عفى عنه ودعا الله بصلاحه وأن الله يهديه ويرده إلى الخير ويرزقه أن يكون عادلا ويترك الظلم بلا شك أنه أفضل له، لكن لو دعوت على من ظلمك هذا جائز، ما في حرج عليك. نعم يعني يا شيخ أنا ما أستأثم على الأمر اللي حصل لنا. لا لا لا ما تأثمين، لو واحد ظلمه إنسان فقال اللهم مثلا انتقم لي منه، اللهم اشفي صدري منه، اللهم افعل به كذا وكذا، الله تعالى هو أعدل العادلين سبحانه وتعالى، فهو جل وعلا أعلم متى يستجيب الدعاء وأعلم سبحانه وتعالى متى يعني يمنع استجابة الدعاء، فعسى الله تعالى أن يكفينا وياكم، لكن بإذن الله تعالى يكون عندنا حلقة بإذن الله عن العدل والظلم بإذن الله. الله يجزيكم خير. خلود تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بالجزائر. كيفك استاذ؟ ارفعي صوتك شويه خلود. والله ان نحبك في الله. ماني بسمع يا شباب صوت. ان نحبك في الله يا شيخ. ارفعي صوتك خلود، ارفعي صوتك حتى حتى اسمعك. يعني احنا من متابعين يعني والله العظيم يعني احنا نحبك في الله يا شيخ. بارك الله فيكم خلود، الله يحفظكم يا رب. الله يكرمكم ويجزيك. كيف يعني انا متابع يعني البرنامج دع بصمتك. الحمد لله. خلود كيف تاثير البرنامج تفاعل الناس في افريقيا؟ اي يعني والله ما احنا متابعينه يعني بصفه يعني غير متوقع يعني وشاهدت يعني يعني وشاهدت دع بصمتك في افريقيا يعني وواحد يعني بيستحي يشوف هيك مناظر. نعم الحمد لله، عسى الله ينفع بك. خلود انا وجدتني فكره يعني اسوي يعني حفل خيري. اي يعني هو انا لسه بعمل عليه يعني والحمد لله يعني مشان يعني مشان يعني نجمع تبرعات لأفريقيا. لأفريقيا؟ لأفريقيا. الله يجزيكم خير، هذا اقتراح جيد وبإذن الله. لأفريقيا يا شيخ. جميل، وتتواصل إن شاء الله مع الإخوة، تجدينهم عندي في موقع القناة وفي موقعي كيفية إيميلاتهم والتواصل معهم، وهي جمعيات موثوقة أيضا. الله لا يحرمك الأجر. عبير تفضلي. السلام عليكم. أرجع لك شوي بس. تفضلي يا عبير. مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقبل الله طاعتكم يا شيخ. آمين منا ومنكم، الله يجزيكم. شكرا على البرنامج الجميل جدا. الله يحفظكم. احنا نتابعه ولما يكون يعني مش موجود البرنامج طبعا احنا نكون في فراغ كبير ونحاول ان احنا نطبق كل ما بتقول على التلفزيون تضع بصمتك، نحاول لو جزء بسيط ان نطبق بعض الذي تقدمه. الله يحفظكم ويجزيكم خير. اختي عبير، هل هناك شيء من النشاطات عندكم او تفاعل للناس لاحظتيه مع البرنامج او تطبيق شيء من البصمات او تاثر والله به؟ والله انا بالنسبه لنا ولاخواتي كل ما نحضر البرنامج اي شيء تقدمه انت يعني مثلا كان عن الصدقات او كان عن الصلاه المواضيع السابقه كنا واحنا واخواتي يعني اللي بتشتغل بشغلها كانت تطبق على زميلاتها واحنا بنطبق على اللي حوالينا وعلى صحباتنا، هذا بقدر استطاعتنا يعني. الحمد لله الحمد لله، اسال الله لا يحرمكم الاجر ويوفقنا وإياكم يا رب العالمين. مبارك الله فيكم. سليمان برجع لك بعد شوي لأن عندنا فاصل. أيها الإخوة والأخوات هذا فاصل قصير ثم أعود إليكم بإذن الله تعالى. بينهم

أنا يأتيني رسائل كثير من الأكراد، هل أنتم تفهمون مباشرة البرنامج؟ أفهم كلامك شيخ كلها، أنا كردي بس أفهم لغتك كلها، اللغات العربية كلها أفهمها. بيض الله وجهك ما شاء الله عليك. طيب الناس عموما أتابع برامج كلها والله بإذن الله. الحمد لله الحمد. وأنا والله يصلني رسائل كثير جدا من إخوة وأحبة أكراد، وواحد من الأكراد مشرف على صفحتي باللغة الإنجليزية أيضا، الأخ رواندنا أرسل إليه رسالة حب الآن. الله يكثر من أمثالك وعلى كردستان كلها نحب. يجزيكم خير وبإذن الله يسر الله لكم زيارة إن شاء الله. شيخ شيخ كان عندي سؤال وياك. تفضل. بس سؤال سؤالي يعني سري بيني وبينك، يعني تليفون ليك مكالمة خلاص. خذ رقمي من الإخوة ارسل لي رسالة رسالة على جوالي وأنا أتصل بك إن شاء الله. بارك الله فيك أبو حقي. جمانة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا شيخ محمد على البرنامج الأكثر من رائع. الله يجزيكم خير. أمانة انتفعنا منه كثير واستفدنا. الله يجزيكم خير وبارك الله يعطيك العافية. أنا عندي اقتراح إذا تسمح. اتفضلي. أتمنى يعني يكون في البرنامج يعني من خلال مثلا بعد كل 6 أو 4 حلقات مثلا يعني يوضع بالبرنامج مثل حلقة لاستفسار الجمهور، أو يخذ يعني من تقدر تقول يعني تطلب رأي الجمهور مثلا أول متصل عن الحلقات الماضية. أوه جميل ممتاز ممتاز. وإن كان هذا يعني بيسوي لنا شوية تأخير في عرض مواضيعنا، لكن مهم أيضا حقيقة استقبال ما عند الجمهور. الله طيب ممكن الشيخ تتكلم حلقة تكون عن الابتعاث إذا تسمح. والله إنها في الترتيب وبإذن الله تسمعون عنها. أنا إن شاء الله لي زيارة للمبتعثين في بعض الدول، ولعلنا إن شاء الله تعالى أن نصور شيئا مع الشباب هناك إن شاء الله. أيها. الله يجزيك مهم الابتعاث مهم. أيها. إبراهيم تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام يا مرحبا. يا شيخ أنا بحبك والله العظيم. الله يثبت قلبك. الله يجعلنا وياك من أحبابه وكل من يشاهدنا. وأتمنى أشوفك إن شاء الله بإذن الله. أني سألت قيبك إن شاء الله إما في العراق ولا أشوفك في حج أو عمرة بإذن الله. والله إن شاء الله في العراق في محاضرة كركوك إن شاء الله. أوه الله أكبر، عسى الله أن يكتب ذلك بإذن الله. أنا والله في شوق عظيم إلى زيارتكم ورؤيتكم إن شاء الله إن شاء الله. وشفت ال الله أترجم إن شاء الله المقاطع من البرنامج باللغة التركية إن شاء الله. أوه ممتاز ممتاز، صار في أتراك كثير. ممتاز يا إبراهيم عسى الله أن ينفع. يعني أنا هنا في كركوك فينا يعني نحكي تركي همنا. ما أسمع يا شباب ترى بدأ يقطع عندي. ألو. يا إبراهيم أسمعك يعني. ارفع صوتك إبراهيم، رفع الله قدرك، ارفع صوتك. السلام عليكم. مرحبا إبراهيم. عليكم السلام. أنت ذكرت أنك تترجم لغة تركية وأقول فكرة رائعة، وأسأل الله لا يحرمك من أجر كل من يستفيد إن شاء الله. أنا لا لا أنا أنا أنا مو عربي يعني، أنا تركي بس أعرف عربي. أنت تركي. نعم تركماني. أحسنت أحسنت. نعم نعم فهمتك. عسى الله أن يوفقك. احنا مسوين جروب على الفيسبوك الواعظ. ممتاز. ارسل لي الرابط على تويتر ان شاء الله وانا اتابع معك. بارك الله فيك ابراهيم. فريدة ايران تفضلي. اختي فريدة. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا فريدة. مرحبا. انتم من الاحواز؟ نعم. ما شاء الله الله. وتتابعون البرنامج في إيران؟ اي قطع والله يا أخي يا ليتني أسمعها. أعيد الاتصال مرة ثانية. الأحواز ملايين، يمكن أكثر من 15 مليون أو 20 مليون مخموين. جميل تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا جميل. أحببتكم بالله إن شاء الله. الله يجزيك خير يا جميل واجعلنا وياك من أحبابك. كيف حالكم يا شيخ؟ أبشرك بنعم الله يحفظك ويبارك فيك. يعني إن شاء الله. الله يجزيك خير أخي جميل. أنا جيت هناك للحج حج عمرة

فبما رحمة من الله لنت لهم. طيب لو ما كنت لين يا ربي ايش ممكن اكون؟ قال ولو كنت فظا غليظ القلب. ايش النتيجة؟ لنفضوا من حولك، انفضوا من حولك وانت نبي وخاتم الانبياء ومن قريش، وانفضوا من حولك. الناس يا اخي لن تجذبهم بكثرة صلاتك وصيامك، تجذبهم بابتسامتك ولطفك واحسانك اليهم. لذلك انا ادعو حقيقة الى التأثير خاصة على الشباب منهم. ربما كبار السن احيانا يعني يكونوا احيانا بعضهم لا يقبل، لكن الشباب والذين سواء كانوا بنات او اولاد في الغالب يكون قبولهم اكثر. واسأل الله ان يجعلك هاديا مهديا ويحفظكم اهلنا في العراق وفي سوريا وفي غيرها وفي اليمن ايضا، اسأل الله تعالى ان يحفظهم جميعا. ايها الاحبة انتهى البرنامج، هذه كيفية التواصل معنا، وهذه يعني الفيسبوك لإقرأ وللبرنامج، وفي تويتر وفي اليوتيوب ايضا. وكذلك بالمناسبة يعني انا استقبل ايضا على موقعي وعلى تويتر وعلى الفيسبوك، ونفرح باقتراحاتكم اتصالاتكم، كل شيء ترسلونه يقرأ، سواء اقرأ انا بنفسي او فريق البرنامج، انا معي فريق اعدادي يشتغل فيرفعون إلي أيضا، يكتبونها ويسجلونها ويرفعونها إلي. فلا تظن أنك بترسل شيء وأنه سيذهب أدراج الرياح، لا، كل ما يرسل ثق تماما أنه يقرأ. أشكركم، أشكر الشباب أخي وائل وسليمان، جزاكم الله خير. نلتقي بكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة، وسنقرأ فيها أيضا إيميلاتكم وما فيها. بارك الله فيكم، إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.